السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا بحمد الله تعالى وتوفيقه هو المجلس الثاني من سلسلة المجالس العلمية المباركة المنعقدة في التعليق على كتاب رياض المتعلمين للحافظ ابن السني رحمه الله تعالى، يتولى حل ألفاظه وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه وبيان صحيحه وضعيفه شيخنا المفضل أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى ورعاه وسدد على الحق خطاه وجزاه الله خير الجزاء وبارك في علمه وعمره وألبسه لباس الصحة والعافية، آمين. كان آخر باب توقفنا فيه وقول الحافظ رحمه الله: فإن تساووا في السبق فمن قدم صاحبه وعرف فضله فذلك حسن، كما حدثنا محمد بن خريم بن مروان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاف بن خالد المخزومي قال حدثنا إسماعيل بن رافع المدني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فقالا: جئناك نسألك. فقال الأنصاري للثقفي: سل. قال: بل أنت فسل، فإني أعرف لك حقا. قال الأنصاري: أخبرني يا رسول الله. قال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، وذكر الحديث. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسرني أن يتجدد هذا اللقاء بهذه الوجوه النظرة في مجلس من مجالس قراءة كتب الحديث المسندة المتعلقة بالآداب الشرعية التي لا ينبغي لطالب العلم بل العالم أن يستغني عنها. ونبهنا إلى أن بركة العلم متوقفة على التحلي بحلله والتقيد بآدابه وأخلاقه، وإذا وقع خلل في العلم وتأصيله وتأثيره ونشره فقد يكون لضياع أحد السببين: إما أن الطلاب لم يتقيدوا بآداب العلم فحرموا بركة العلم، وإما أن المعلمين لم يتقيدوا بآداب التعليم فأضروا بالتعليم. فالعلم يطير بهذين الجناحين، والكتاب الذي بين أيدينا ما هو إلا مصنف من المصنفات الكثيرة التي ألفها علماء الحديث في بيان الآداب التي ينبغي على طالب الحديث وعلى المحدث أن يتحلى بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن تساووا في السبق فمن قدم صاحبه وعرف فضله فذلك حسن. هذا الباب معقود في أن السابق إذا تساوى مع غيره عند تقدمهم بين يدي العالم أو تقدمهم إلى العالم فينبغي أو يستحب له أن يقدم ذا الفضل والإصلاح، أن يقدم أهل الفضل وأهل الصلاح، ويلحق به أيضا استحباب تقديم من كان كبير السن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمهم في غير ما مجلس. وفي حديث القسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، أي لما تقدم البعض للحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي قتل وجهل قاتله، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم كبيرهم للكلام. كما أيضا يستحب أن يقدم من كان أكثر علما وأوسع فهما، ويمكن أيضا أن يقدم من كان فصيح اللسان فيحسن طرح الأسئلة إلى الشيخ، هذا عند التساوي. نعم. ثم روى بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فقال، يعني الأنصارية والثقفي: جئناك نسألك. فقال الأنصاري للثقفي: سل. قال: بل أنت سل. فقدم الأنصاري الثقفي للسؤال، لكن تطاوع الثقفي فأمر الأنصاري بأن يتقدم بالسؤال، معللا ذلك بقوله: فإني أعرف لك حقا. وهنا وجه الشاهد من الحديث، وهو أنه من كان ذا فضل وصلاح وحسن السيرة وسريرة فيستحب أن يقدم الأول وإن كان غيره أسبق للمجلس. فقال الأنصاري للثقفي: سل. قال: بل أنت فسل، فإني أعرف لك حقا. قال الأنصاري: أخبرني يا رسول الله. فتقدم الأنصاري بالسؤال فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام. أي سبقه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله، قال: جئت تسأل عن فضل خروجك لأداء الحج، وهذا معنى قول تأم أي تقصد بيت الحرام، جاء يسأل فضل الخروج لأداء فريضة الحج. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم فضل خروجه لأداء فريضة الحج، ولهذا جاء في تمام الحديث: وما لك فيه، أي ما لك من الأجر في خروجك من بيتك تأم البيت الحرام. ثم قال: وعن ركعتيك بعد الطواف ما لك فيها، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيها. ثم ذكر بقية أعمال الحج، ولهذا اختصره المصنف رحمة الله عليه. وهذا الحديث أصله ضعيف لكنه يتقوى بما قبله، فهو حسن لغيره، وفيه أحاديث في الحديث فوائد، منها الحث على الخروج لأداء فريضة الحج وبيان فضله وعظم أعماله، لأن الحديث مطول، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل من أعمال الحج، ذكر لها فضلها وعظم أجرها عند الله عز وجل. ولهذا لما سألوا عن مخرجه قال له: فإنه لا تضع ناقتك خفا إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك به خطيئة. وفيه أيضا حرص الصحابة على معرفة الخير والتسابق إلى أبوابه، ولهذا أتى هذان الرجلان من الصحابة الأنصاري والثقفي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الحسنة. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة من التواضع فيما بينهم ومعرفة فضلهم معرفة بعضهم فضل بعض، فإن الثقفي رضي الله عنه أقر بفضل الأنصاري عليه، ولهذا قدمه في السؤال، ولهذا كانوا إخوة متآلفين متحابين متعاونين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير. وفيه أيضا من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بسؤال السائل قبل أن يسأله وأن يطرحه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عرافا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولا يعلم ما في النفس، وإنما أخبر عن طريق الوحي. ويدل على هذا ما ثبت في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري: سل عن حاجتك وإن شئت أخبرتك. قال الأنصاري: فذاك أعجب إلي. قال: فإنك جئت تسألني عن خروجك من بيتك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله قبل أن يطرحه، لهذا تعجب الأنصاري. ومثله أيضا مع الثقفي، فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقفي فأخبره بسؤاله قبل أن يطرحه، قال فأقبل على الثقفي فقال: إن شئت أجبتك عما كنت تسأل، وإن شئت سألتني وأخبرك. فقال: يا رسول الله، بل أجبني عما كنت أسألك. قال: جئت تسألني عن الركوع والسجود والصوم والزكاة والصلاة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان ذلك في نفسي. فهذا من أعلام النبوة والدلائل الدالة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رحمه الله: فإن حضر معهم غريب كان أحقهم بالسؤال والسبق. فقد حدثني أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال حدثني عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد الهمداني عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، كلمات أسألك عنهن تعلمونيهن. قال: اجلس. حتى جاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، كلمات أسألك عنهن تعلمونيهن. فقال: سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري: يا رسول الله، رجل غريب وللغريب حق فابدأ به. فأقبل على الثقفي. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن حضر معهم، أي حضر مع الذين تساووا في السبق، حضر معهم رجل غريب لا يعرف، وقد يلحق به أيضا المسافر عابر السبيل الذي انقطعت به الطريق، فكان أحقهم بالسؤال، يعني أن هذا الغريب أو المسافر هو أولى أن يتقدم بالسؤال، ويستحب للسابق أن يقدم هذا الغريب أو عابر السبيل في طرح السؤال. وجبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة مجتمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم فما عرفوا أحد، حتى قال عمر: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. وقد تقدم بين أيديهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ قال: إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. فالشاهد فيه أن جبريل جاء في صورة رجل غريب وتقدم بين يدي الصحابة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغريب له حق وله حرمة، ولأنه قد لا يتأتى له حضور المجلس بعد ذلك اليوم، وقد يعني يعجله السفر والرجوع إلى أهله، بخلاف من كان يعني في الحضر، من كان مقيما فيمكنه أن يتدارك المجلس، بينما الغريب إذا لم يقدم في طرح السؤال فقد يفوته المجلس. ولهذا يعني من هذا الأدب لابد أن يراعي الإخوة يعني الذين يأتون من مكان بعيد لطرح أسئلتهم عن بعض على بعض المشايخ، فينبغي أن يقدم هؤلاء الغرباء. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كان هؤلاء الغرباء اعتادوا حضور هذه المجالس فهنا يتقدم الأسبق فالأسبق. ثم ذكر بإسناده حديث ابن عمر، وهو القصة السابقة لكن من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، كلمات أسألك عنهن تعلمنيهن. قال: أجلس. حتى جاء رجل من ثقيف، وهذا يدل على أن الأنصاري قد تقدم على الرجل من ثقيف على الثقفي، فقال: يا رسول الله، كلمات أسألك عنهن تعلمنيهن. فقال: سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري: يا رسول الله، رجل غريب وللغريب حق فابدأ به. الأنصاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدمه لأنه كان الأسبق، قال: إن الثقفية رجل غريب، وللغريب له حق علينا وله حرمته وله ذمته، ومن حقه علينا أن يقدم. فقدم في طرح سؤاله. وفي الحديث فوائد، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الأدب والأخلاق مع الناس، فإنه لم يزجر الثقافية ولم يرده، بل قال له: قد سبقك الأنصاري، فتلطف في الجواب معه وفي رده، كما تلطف في حديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: 70 من أمتي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب، ثم قال: الذين لا يسترقون ولا يتطهرون على ربهم يتوكلون. فقام رجل يقال له عكاشة فقال: يا رسول الله، اجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله، اجعلني منهم. قال: سبقك عكاشة. فهذا من حسن الجواب ورد السائل، وهو الرفق والتلطف معه. وفيه أيضا جواز للعالم أن يأمر من رآه قائما بالجلوس، لقوله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: أجلس، فأمره بالجلوس. وقد عقد المصنف بابا في هذا سيأتي ذكره، وهو إن سأله سائل عن شيء يطول الحوار معه يأمره بالجلوس، وسيأتي ذكره. وفيه أيضا جواز مراجعة الإمام والعالم، وجواز الاعتذار له والتعليل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر الثقفية وقدم الأنصاري راجع الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا له بقوله إنه غريب، ولم يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما في الأمر أن الأنصاري اعتذر للثقفي كونه غريبا، فلا مانع إذا قال العالم أو المعلم شيئا فراجعه التلميذ وعلل ذلك فهذا لا يعد من سوء الأدب مع الشيخ. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة من التطاوع وعدم من التطاوع وعدم التخالف، فإن الأنصارية رضي الله عنه تطاوع وقدم الثقافية لكونه غريبا. وفيه أيضا جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن هذه القصة رواها ثلاثة من الصحابة: عبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن عمر، واختلفت بعض ألفاظهم والمعنى واحد، وكل حدث بما علم أو فهم من القصة، فدل هذا على أنه لا مانع من رواية الحديث بالمعنى، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وليس على العالم أن يجيب العوام من الناس إلا عن الفتوى خاصة، وأما أصول العلم وغوامضه فإنه يخص به من فرغ نفسه للعلم وقصد له، لما أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأحوص عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك. قال: حدثنا محمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا أبو غانم يونس بن نافع قال: قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم لحواريه: أخبو غرائب علمكم لا تخبرونه إلا لأهله. في الأصل حاوري لحوارية، هذا في الأصل، لكن الظاهر أنه تصحيف، والصحيح ما ذكر لحواريه. نعم. قال: أخبو غرائب علمكم لا تخبرونه إلا لأهله. قال: أخبرنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: سمعت أبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر يقول: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: من إذالة العلم أن تجيب كل من سألك. قال: حدثني الحسن بن محمد بن مأمون قال حدثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة قال: أنبأنا عمر بن علي المقدمي عن جرير بن عثمان عن سليمان بن سمير عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال لابنه: يا بني لا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا بالباطل عند الحكماء فيمقتوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تبذله لغير أهله فتجهل، واعلم أن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس على العالم أن يجيب العوام من الناس إلا عن الفتوى خاصة، وأما أصول العلم وغوامضه فإنه يخص به من فرغ نفسه للعلم وقصد له. هذا باب عظيم من أبواب آداب المعلم والمحدث والعالم، وهو لابد أن نراعي أحوال الناس. فإذا كان السائل من عوام الناس وليس من خواصه فينبغي أن يجيبه على قدر سؤاله، لأن العام همه أن يسأل عن حكم الشرعي وأن يعمل به ويمتثل به. أما مشكلات العلم ودقائقه وغوامضه ومسالكه فينبغي أن يخص به من كان متخصصا متضلعا في العلم، أن يخص بذلك خواص طلابه، لأنه يخشى أنه إذا فتح هذا الباب وطرح المشكلات والنوازل العظام والمسائل الكبار على العوام فلا يستوعبها عقولهم فتكون فتنة لهم، فلا ينبغي طرح هذه المسائل الشائكة على عامة الناس، وينبغي على المعلم أن يفرق. والناس معادن تتفاوت عقولهم وتتفاوت فهومهم، وينبغي على العالم أن يكون كالطبيب يعطي الدواء لكل مريض حسب مرضه، ولا يجمع المرضى كلهم على دواء واحد على دواء واحد. ولهذا كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يكره أن يحدث بأحاديث الخروج عن أئمة الجور حتى لا يستغلها الخوارج، وكره الإمام مالك أن يحدث بأحاديث الصفات خشية أن يقع اللبس على عامة الناس فيوهم التشبيه والتمثيل، كما كره أبو يوسف وغيره أن يحدث بأحاديث الغرائب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد أخبره أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا فيتكلوا. فنهاه أن يحدث بهذا الحديث حتى لا يفتتن الناس به فيتكلون ويتركوا العمل. وقد ترجم له البخاري في صحيحه باب من حدث أو من خص بالعلم قوما دون قوم، من خص بالعلم قوما دون قوم. ويذكر أو يروي البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه لما كان بمنى وبلغه عن رجل أنه قال لو مات عمر لبايعت فلانا، لو مات عمر لبايعت فلانا، فغضب عمر وخشي أن ينقض المرء الناس العهد وأن الأمر شور بين الناس، فهم أن يخطب في الناس، فقام له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال يا عمر يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع ورعاع الناس وغوغاءهم، ورعاع الناس وغوغاءهم يعني السفلة والجهلة، قال فيخشى أن تقول مقالة فيطيرها مطيرهم فتحمل على غير مرادك. إذا خاطبت الناس وفيهم جاهلهم وسافلهم كما فيهم عالمهم وفقيهم فيخشى على هؤلاء العامة أن يحملوا كلامك على غير مراده وأن يضعوه في غير موضعه، فأمره أن يتريث حتى يرجع إلى المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فالمدينة دار الهجرة والسنة وفيها أهل العلم والأشراف أي أشراف الناس، فيها أشراف الناس. قال فإذا رجعت إلى المدينة فإن أهل العلم يحملون كلامك ويضعونه في موضعه. فكانت نصيحة غالية من هذا الصحابي الكريم الحكيم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فامتثل لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ساق بإسناده إلى أبي عبيدة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وتر، يحب الوتر، أي إن الله عز وجل واحد أحد في ذاته وفي صفاته، ليس له شبيه ولا مثيل ولا ند، وواحد أحد أيضا في أفعاله ليس له شريك وليس له معين. وقوله وتر لا يعني أنه اسم من أسماء الله الحسنى، وإنما هذا من باب الإخبار، يخبر أن الله عز وجل متفرد، كقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فليس الوتر من أسماء الله عز وجل، وإنما المقصود أنه أحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. فالجميل ليس من أسماء الله عز وجل، إنما إخبار أن الله عز وجل يحب الجمال. فقال يحب الوتر، والوتر إما المقصود به صلاة الوتر المعروفة المعهودة، وإما أنه يقصد به قيام الليل، وهذا هو الظاهر من السياق، أي يحب قيام الليل، بدليل قوله فأوتروا يا أهل القرآن. فأوتروا يا أهل القرآن، وأهل القرآن هم قراءه وحفظته، فندبه النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل والمحافظة على الوتر، لأن قيام الليل هو أهل القرآن، ولهذا قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن، أي راجعوه ذاكروه بقيامكم الليل. فقال أوتروا يا أهل القرآن. فقام أعرابي فقال ما يقول رسول الله، لم يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سأل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس لك، يعني هذا الأمر ليس لأمثالك، وإنما لأهل القرآن وخاصته وقرائه، لأنهم هم الذين يحبون الليل بقراءة القرآن وبتعهده. والحديث إسناده صحيح، وفيه فوائد، منها أنه استدل به على أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل القرآن، ولو كان واجبا لعم الخطاب، لو كان الوتر واجبا لكان عليه الصلاة والسلام يعم خطابه لجميع الناس، لكن لما خص الخطاب بأهل القرآن دل على أنه ليس بواجب. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي قال ليس لك وإنما لأصحابك، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن المفهوم في قوله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن غير معتبر، فهذا المفهوم غير معتبر، وإنما خصهم بالذكر لشرفهم ومكانتهم، ولأنهم أهل القرآن، وذلك لمزيد عنايتهم بقراءة القرآن وحفظه وتعهده. فالحديث لا دلالة فيه على عدم وجوب الوتر، ومن قال إن الوتر واجب يمكن أن يقوى دليله بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فصلوها، وهي الوتر. فقوله زادكم صريح في أن الوتر واجب، ولا مانع من أن يفرض الله عز وجل فرائض ثم يزيد عليها، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة العيد وهي زائدة على صلوات الخمس. أيضا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر. وفيه أيضا فضل أهل القرآن وحفاظه وقرائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا النداء، وهذا يتضمن فضل حفظ القرآن والعناية بذلك. والأصل في بيان فضل حفظ القرآن قوله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق فإن منزلتك آخر آية تقرأها. فهذا الحديث أصل في بيان فضل حفظ القرآن. وفيه أيضا استحباب قيام الليل وتعهده والمحافظة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الأمر بأهل القرآن، وقال أوتروا يا أهل القرآن. وفيه أيضا أن حفظ القرآن في الصدور ليس بواجب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن، وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم مشغولا بالجهاد وإعلاء كلمة الله ولم يكن يتفرغ لحفظ القرآن. نعم، فلو كان واجبا لما خص النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الناس. وفيه دلالة على جواز ورود خطاب الشارع على طائفة من المؤمنين. الأصل أن خطابات الشارع تعم جميع المؤمنين، ولكن قد يرد خطاب من الشارع يخص به طائفة من المؤمنين ولا يكون عاما، كهذا الحديث فقال يا أهل القرآن فخص بالخطاب أهل القرآن، وهذا ما يسميه الأصوليون بالفرد الكفائي، وهو إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وفيه أيضا إثبات ما يسمى بالمندوب الكفائي أو الاستحباب الكفائي أو السنة الكفائية، لأن قيام الليل ليس بواجب، ليس بواجب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من المؤمنين وهم أهل القرآن أن يوتروا وأن يقوموا الليل. وعلى القول بأن الوتر ليس بواجب أيضا تصدق عليه هذه القاعدة، وهي ما تسمى بالسنة الكفائية، السنة يقوم بها البعض. ونبه الشاطبي في الموافقات إلى قاعدة مهمة، وهي أن هذه السنة الكفائية قد تصبح واجبة بحسب الكل، فالسنة بالجزء قد تكون واجبة بالكل. ومعنى هذا الكلام أن السنة لو تركها كل الناس، كل الناس تركوا هذه السنة، فإنهم قد يأثمون، فلا بد أن تقوم طائفة من المؤمنين فيحيوا هذه السنة ويمتثلوا بها. وفيه أيضا إثبات صفة الحب لله عز وجل، فإن الله يحب ويحب، وقد أخبر في غير ما آية أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال يحبهم ويحبونه، وقال يحب المطهرين، وقال يحب المحسنين، وقال يحب المتقين، وقال لله أشد فرحا بتوبة عبده. ولا ينبغي أن نقيس أفعال العباد على الله على أفعال الله عز وجل، فإن الله متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، وصفاته تليق بجلاله وعظيم سلطانه وبكماله، وصفات المخلوق تليق بنقصه وعجزه وعدم كماله. وتأويل صفة الحب بقولهم ميل إرادة الثواب فهذا إخراج لللفظ عن ظاهره، فإن الله عز وجل يثيب المؤمنين على أفعالهم، فالثواب شيء وحب الله عز وجل لعباده المؤمنين أو لبعض أفعالهم شيء آخر، وإن كانت المحبة تستلزم الثواب، فإن الله إذا أحب شيئا يثيب عليه، لكن يجب أن نثبت هذه الصفة لله عز وجل، وذلك بحسب كماله وكمال نعوته سبحانه عز وجل. وفيه أيضا أن الله يحب أسماءه وصفاته، ويحب من العبد أن يتحلى أو أن يمتثل بها، لقوله إن الله وتر، فمن صفات الله أنه وتر، فأخبر أنه يحب الوتر، وأخبر أنه يحب لعباده الوتر، فإذا أوتروا فإن الله عز وجل يحب ذلك ويرضاه ويثيب عليه. فربنا عز وجل له أسماء الكمال وصفات الجلال، والله عز وجل يحب هذه الأسماء ويحب لعباده أن يمتثلوا بها. ولهذا ذكر بعض العلماء من حكم الصوم، قالوا فيه يعني أن يمتنع المرء عن الأكل وعن الشراب وعن النقاء، تأسيا بصفة من صفات الله عز وجل. نعم. وفيه أيضا أن الثواب والعقاب يكون بحسب جنس العمل، فما كما تفعل يفعل بك، فالفعل الذي تفعله الله يثيبك عليه، والفعل السيء الذي تفعله الله عز وجل يعاقبك من جنس عملك، لقوله إن الله وتر يحب الوتر، وهذا كقوله إن الله جميل يحب الجمال، فالله محسن يحب الإحسان، والله من أهل التقوى هو أهل التقوى وهو أهل المغفرة، فيحب المتقين ويحب المستغفرين، ومن لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن. فربنا عز وجل يثيب بحسب جنس العمل. ثم ذكر بإسناده إلى يونس بن نافع قال قال عيسى بن مريم إلى آخر الحديث، فهذا حديث ضعيف، ثم هو من الإسرائيليات. ثم روى بإسناده إلى أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول من إذالة العلم أن تجيب كل من سألك، وإسناده صحيح. قال مالك من إذالة العلم أي من إهانة العلم وإضاعته وإهانته أن تضعه عند من لا يستحقه، فمن وضع العلم عند من لا يستحقه فقد أهان العلم وأضاعه، لأن الذي لا يستحقه لا يعمل به فيكون سببا في ضياعه. ولهذا لما رأى الأعمش شعبة يحدث قوما وجده يحدث قوما فقال ويحك أتقلد الخنازير القلادة، كناية عن عدم تحديثك بهذه الأحاديث لمن لا يسمعها ولا يعمل بها ولا ليس أهلا لذلك. وقال أيضا الأعمش قال الذي يحدث الناس الذين لا يستحقون التحديث كالذي ينثر الدنانير في الكنائس. ولهذا حتى السلف على تحديث من يستحق ومن يستهل التحديث، أما الذي لا يستحق التحديث فلا ينبغي أن يعلم ولا ينبغي أن يحدث، تكريما وتعظيما للعلم، لأن العلم ولو أهل العلم صانوه لصانه ولو عظموه في النفوس لعظما. وقد قيل، وهذه يعني بيت لقصيدة النفطويه، قال بعض السلف إنهم كانوا يحفظون أبناءهم هذه القصيدة لأنها تتضمن تعظيم للعلم وأهله. نعم. ثم روى بإسناده إلى كثير ابن مرة الحضرمي أنه قال لابنه وهو يعظه ويوصيه ويؤدبه، فقال يا بني لا تحدث بالحكمة عند السفهاء. السفيه هو خفيف العقل الجاهل الأحمق، فندب ابنه وأوصاه ألا يعلم وألا يتكلم بالحكمة، وقد يكون يقصد بالحكمة الحديث، لأن الحكمة تطلق على السنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والذي كان يتلى في بيت النبوة القرآن والسنة، فالحكمة السنة، فقد يكون يقصد بهذا الحديث النبوي فأوصاه ألا يحدث به السفهاء. لماذا لا يحدث به السفهاء؟ لأنك إذا حدثت السفيه فسيكذبك ولا يصدق هذا العلم ولا يصدق هذا الحديث، فيصير يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يفقهون. أتريدون أن يكذب الله والرسول؟ حدث الناس بما يفقهون. إذا لا تحدث من لا يفقه كالسفيه، لأنك إذا حدثته وعلمته وهو ليس مستعد لأن يتعلم لسفاهة عقله وخفة حلمه، فإنه يكذبك ويرد الآيات ويرد الأحاديث. كذلك لا ينبغي أن تحدث أمام العلماء وأمام الحكماء، تحدث بالكذب وبالأباطيل، لأن العالم كالصيرفي يميز جياد الدراهم، يعني بين جيدها وبين مغشوشها. فإنك إذا حدثت بالباطل أمام العالم فإنه يعني يبغضك وينقص قدرك في عينه. وقال أيضا: لا تمنع العلم من هو أهله فتأثم، فحثوا على تعليم العلم لمن يستحقه، لمن هو أهله. وأيضا حثه أن لا يبذل هذا العلم لغير أهله فتجهل، أي تنسب إلى الجهل. فإنك إذا علمت السفيه وعلمت من ليس أهل للتعليم فسيتهمك بالجهل ويتهمك بالسفه ويتهمك بعدم العلم. ثم قال: واعلم أن عليك في علمك حقا، فمن حق العلم عليك أن تنشره وأن تبلغه وأن تضعه في موضعه، أي أن تعلمه من يستحقه وألا تعلمه من لا يستحقه. كما أن عليك في مالك حق، فحق المال الزكاة والتصدق به، كذلك زكاة العلم نشره وتعليمه للناس. نعم. قال رحمه الله: فإن سأله سائل عن شيء يطول الحوار عنه فليأمره بالجلوس. فقد أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا يحيى بن حجر بن النعمان، السامي قال: حدثنا محمد بن يعلى الكوفي قال: حدثنا عمر بن صبح عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل من بني عامر وهو سيد قومه وكبيرهم ووفدهم، وهو يتوكى على عصا، فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم مسألته، ثم قال: يا أخا بني عامر، إن للحديث الذي تسأل عنه نبأ ومجلسا، فاجلس فاجلس. فجلس وثنى رجليه وبرك كما يبرك البعير. نعم. قال المصنف رحمه الله عليه: فإن سأله سائل، أي إذا سأل العالم سائل عن شيء يطول الحوار، يطول الحوار عنه، فليأمره بالجلوس، يعني أنه من آداب التعليم أنه لا ينبغي للمتعلم أن يطول القيام إذا كان المعلم جالسا، لأن طول القيام أمام العالم أو المتعلم قد يشوش على ذهنه وقد يحجب النظر عن غيره، ولهذا لا يحصل للمتعلم أن يقوم بهذا الفعل، وهو أن يطول القيام إذا كان المعلم جالسا. أما إذا لم يطل القيام فلا مانع أن يسأل العالم وهو جالس، يعني الشرط أنه إذا لم يطل القيام حتى لا يزعج العالم والمعلم. والدليل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما القتال، يسأل عن رجل قاتل شجاعة ورجل قاتل حامية أيما ذلك في سبيل الله، فقال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فيقول الراوي راوي الحديث فما رفع رأسه إلا وهو قائم، يعني السائل كان قائما والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ولهذا رفع رأسه. وترجم له البخاري في صحيحه باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، ففيه إشارة إلى جواز سؤال العالم وهو جالس شريطة أن لا يطول القيام. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن شعبة أنه كان يحدث ويملي وليس في المجلس إلا رجل واحد قال كان قائما وهو يكتب، فشعبة كان جالسا يملي وكان رجلا واحدا فقط كان يكتب ما يمليه شعبة. نعم. قال رحمه الله حديث جوزته لأنه ضعيف جدا بل هو موضوع، الحديث موضوع. نعم. قال رحمه الله فإن سأله عن شيء لا يحب أن يسمعه من حضر فليستأذنه في السراب. لما أخبرنا أبو بكر النيسابوري قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الجناد عن عبد الله بن عدي أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه أن يساره فأذن له فساره، فذكر الحديث. من آداب التعليم ما عقد له المصنف رحمة الله عليه فقال فإن سأله عن شيء لا يحب أن يسمعه من حضر، أي إذا سأل السائل العالم ولا يريد أن يسمع سؤاله من كان حاضرا بالمجلس، فيجوز له أن يستأثر بالشيخ وأن يطلب منه المناجاة، أي أن يناجي الشيخ والعالم وأن يطرح سؤاله، سيما إذا كان هذا سؤال خاصا، فلا مانع من أن يخلو العالم مع صاحب المسألة إذا كانت هذه المسألة مما لا تستدعي المجاهرة بها. فالحاصل أنه يجوز للمتعلم أن يخلو مع الشيخ دون بقية الناس إذا يعني ما أراد أن يسمع سؤاله غيره من الحاضرين. ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن عدي أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بين ظهراني الناس، أي كان في وسط الناس مجتمعا بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع الصحابة كان يجلس بين ظهرانيهم أي ظاهرا غير مخفيا، وهذا من تواضعه وحسن أدبه عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل يستأذنه أي يسأله وطلب المسارات، أي أن يسره بالحديث وبالسؤال، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالمسارات وبالمناجاة، وكان بين يدي الناس، ومع ذلك لما استأذن في هذا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو معه وأن يناجيه ويسأله في السر دون بقية الحضور. وتمام الحديث أنه سأله أن يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله، أليس أنه يصلي، قال بلى، قال أولئك نهيت أن أقتلهم. نعم. وفي الحديث فوائد منها استحباب جلوس العالم بين يدي الناس وظهوره لهم، لأن العالم إذا ظهر بين الناس يكون أدعى لسماع كلامه وقبوله، وهذا أفضل من أن يكون محجوبا عن الناس. ولأن العالم قد يستعمل التوضيح بالإشارة باليد كما سيأتي ذكره في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستعمل الإشارة كقوله: وين للعرب من شر قد اقترب، فتح ردم أو ردم يأجوج ومأجوج، والردم والسور قدروا هكذا. قال: وحلق بين الإبهام والسبابة، فعل هكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعلم بالإشارة، فإذا علم بالإشارة وكان بين ظهراني الناس يعني يرون يعني التعليم عن طريق الإشارة باليد. وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وحسن الأدب حتى مع الناس، فلم يكن له مجلس خاص ولا لباس خاص يتميز به عن غيره، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء الغريب لا يميزه عن غيره من الصحابة حتى يسأل: أفيكم محمد؟ وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا جواز المناجاة مع الواحد دون الجماعة، فإذا كان جماعة من القوم فيجوز أن يتناجى اثنان دون بقية القوم. نعم. قال رحمه الله: وليدن من يغشاه ويقربهم منه. فإن حامد بن شعيب أنبأنا قال: حدثنا بشر بن الوليد قال: حدثنا سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أبو هريرة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدن مني يا أبا هريرة، فدنا ثم قال: أدنه، ثم قال: أدنه، فدنا حتى مس أطراف أصابع أبي هريرة أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: اجلس يا أبا هريرة، أدن مني طرف ثوبك. فمد أبو هريرة ثوبه وأمسكه وأدناه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا أبا هريرة بخصال أربع لا تدعهن ما بقيت. قال: نعم، أوصني بما شئت. قال: أوصيك بالغسل يوم الجمعة والبكور إليها ولا تلغ ولا تله، وأوصيك ألا تنام إلا على وتر، وأوصيك بثلاثة أيام من كل شهر فإنه صوم الدهر، وأوصيك بركعتي الفجر لا تدعهما، وإن صليت الليل كله فإن فيهما الرغائب. قالها ثلاثا: ضم إليك ثوبك، فضم ثوبه إلى صدره، فقال: يا رسول الله، أسر هذا أن أعلنه؟ قال: بل أعلن يا أبا هريرة. قال: ذلك ثلاثا. قال المصنف رحمة الله عليه: وليدن من يغشاه ويقربه منه. وهذا من أدب المعلم، ينبغي أن يدني الطلاب والحضور من مجلسه حتى يسمعوا كلامه. وقد تقدم أنه لا يستحب للمعلم أن يرفع صوته إلا للحاجة، فإذا دعت الحاجة يرفع صوته، وإذا لم تدع الحاجة فيستحب له أن يخفض صوته. ويستحب له أيضا أن يدني إلى مجلس الطلاب حتى يسمعوا كلامه ويفقهوا عنه. ثم روى بإسناده إلى أبي هريرة، وهذا الحديث ضعيف جدا. نعم. قال رحمه الله: وإن حضر من يسأل عن مسألة نازلة فلا بأس أن يجيبه من بحضرة العالم من التلاميذ إن كان قد تعلم، لما أخبرنا عبدان الأهوازي قال: حدثنا معمر بن سهل قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا إسرائيل عن ابن المهاجر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصيام فشغل عنه، فقال له ابن مسعود: صم رمضان وثلاثة أيام من كل شهر. فسألته مرتين فقال الرجل: إني أعوذ بالله منك يا عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تبغي؟ صم رمضان وثلاثة أيام من كل شهر. رحمة الله عليه. وإن حضر من يسأل عن مسألة نازلة فلا بأس أن يجيبه من بحضرة العالم من التلاميذ إن كان قد تعلم. المقصود من هذا الباب إذا كان العالم مشغولا بحديث غيره وسئل عن مسألة وكان في الحضور بعض طلابه ممن تعلم وتأصل في العلم، فلا مانع من أن يجيبه التلميذ بدلا عن شيخه إذا علم أن شيخه لا يمانع من ذلك، وإذا علم أيضا أن هذا الطالب هو كفء للإجابة عن السؤال. فإذا تقدم التلميذ بين يدي شيخه لإجابة عن السؤال إذا كان شيخه مشغولا فليس من خوارم أدب العلم. متى يكون من خوارم أدب العلم؟ إذا تقدم بين يدي الشيخ دون أن يستأذنه أو دون أن يكون أهلا ومؤهلا للإجابة عن الأسئلة. فإذا علم الشيخ من طلابه أو من أحد تلاميذه أنه أهل للإجابة عن السؤال وسكت عن ذلك وأقره، فلا مانع من أن يجيب الطالب السائل إذا كان الشيخ مشغولا. نعم. ثم روى بإسناده إلى أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصيام فشغل عنه. هذا الأعرابي أو هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النافلة أو عن صيام الفرض فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لشغله عليه الصلاة والسلام، فأجابه عبد الله وهو ابن مسعود فلم يلتفت إليه الرجل، ثم أجابه مرة ثانية وقال: صم رمضان وصم من كل شهر ثلاثة أيام. فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر هذا الرجل. وهنا محل الشاهد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن مسعود وقال للرجل: وما تبغي؟ صم رمضان وثلاثة أيام من كل شهر. فأقر ابن مسعود وأنكر على الرجل في إنكاره على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي الحديث فوائد، منها أن العالم إذا كان مشغولا فلا يستحب أن يشغل بالسؤال، لا يشغل بالسؤال، لأنه سيشوش على ذهنه، ولأنه قد لا يفهم منه سؤاله لعدم سلامة طبعه وثبات قلبه. فالعالم إذا كان مشغولا والمشغول يشغل، فلا ينبغي أن يسأل، بل ينتظر الطالب إذا فرغ العالم من شغله أن يسأله، لأنه يكون وقتئذ سليم الطبع كامل الفهم، يفهم عن مسألته ويجيبه عنها. وقد ثبت في السنة أن أعرابيا دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث قومه، فقال: يا محمد متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض الصحابة: سمع ما قال وكره ما قال، وقال آخر بل لم يسمعه. فلما أتم حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين أراه السائل؟ الحديث. وقد ترجم له البخاري باب من كان مشغولا في حديثه فسئل عن المسألة فترك إجابة السائل ومضى في حديثه. فمن الأدب العلم أن العالم إذا كان مشغولا بحديث الناس ألا يقطع عنه كلامه وألا يطرح عليه السؤال حتى يمضي في حديثه ويفرغ من ذلك. وفيه أيضا جواز كلام الطالب بين يدي شيخه إذا كان أو إذا علم من شيخه ألا ينكر ذلك، وإذا كان هذا الطالب أهلا لأن يتكلم في مسائل العلم وإجابة السائل، وهذا ما عقد له المصنف رحمة الله عليه. وفيه أيضا جواز التعوذ من الرجل، لأن الأعرابية أو الرجل قال أعوذ بالله منك يا عبد الله، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي قوله هذا، فدل هذا على أنه لا مانع أن يقول أحد لصاحبه رأى منه ما ينكر أن يقول أعوذ بالله منك. وفيه أيضا استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، وظاهرها أنها أيام البيض، لأنها هي التي وردت الأحاديث الكثيرة في الحث على صيامها. والله أعلم، والله ولي التوفيق، وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وشيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وعمره، فقد متع بحديثه النفوس وشنف به الأسماع وأطرب به القلوب، فجزاه الله خير الجزاء وبارك فيه. ونبه إخواننا إلى أن برنامجنا في الأسبوع القادم كالمعتاد يوم الثلاثاء درس في التفسير مع الشيخ يونس بن حجر، ويوم الخميس أيضا مع شيخنا إن شاء الله تعالى. ونرجو من إخواننا أن يفسحوا المجال للشيخ حتى ينصرف ولا يحرجوه بالأسئلة، فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.